هي للغريب أو عابر السبيل. معلوم حالة الغريب وعابر السبيل أنه ليس صاحب استقراء صاحب استيطان، وإنما هو صاحب انتقال صاحب عدم اطمئنان، وهو يستعد ويتهيأ للرجوع إلى وطنه وإلى الذهاب إلى وطنه. وليس ذكر عابر السبيل مع الغريب من باب الشك، وإنما هو من التنويع، يعني يكون كذا أو كذا، وهما بمعنى أو أحدهما أخص من الآخر، يعني من السبيل أخص من الغريب، لأن الغربة قد تكون معها طول مصر ولو مدريا، وأما عابر السبيل فهو على ما يشعر عليه لفظه كالمار، أن عابر السبيل هو المار الذي يمر بالبلد ويتجاوزها إلى غيرها، يمر بالبلد ويتجاوزها إلى غيرها. وهو يشبه ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل الدنيا مراتب قال في ظل دوحة، يعني ما مر يمشي في الطريق ووجد دوحة وقد تعب فنام فيها في القيلولة ثم استيقظ وواصل سيره وواصل مسيره. فهذا شأن الإنسان في هذه الدنيا، وهو تذكير من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن المسلم لا يظهر بالدنيا ولا يجعلها همه ولا يجعلها غايته، وإنما يجعل الآخر غايته ويتخذ من الدنيا موطنا يستعد فيه لذلك المكان الذي يستقر فيه، وفي الدار الآخرة يتخذ من الدنيا وسيلة من الآخرة ويستعد لها بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم ابن عمر رضي الله عنه كان يقول إذا ذكر هذا الحديث يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إن هذا شأن الإنسان الغير مستقر، لأن الإنسان إذا أصبح ويتوقع أن الموت يأتيه قبل أن يأتي المساء، ومن عرف أن الموت يأتيه قبل أن يمسي معناه أنه يستعد، ومعناه أن هذا آخر عهد في الدنيا، معناه أنه يعمل عملا صالحا ليأتيه موته على حال طيب. لأن يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني معناه أن الإنسان يعتبر نفسه كأن هذا هو الذي بقي من عمره، والإنسان إذا علم أن هذا هو الذي بقي من عمره معناه أنه يسعد ويتهيأ، ويكون الإنسان دائما على استعداد، كل صباح يقول خلاص ما بينك وكل مجاوب ما في صباح، معناه أنه دائما على استعداد ودائما على تهيئ للانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخر. هكذا يقول عبد الرحمن وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وقل من صحتك لمرضك، يعني ما الإنسان ما دام في حال الصحة وما دام في حال العافية فإنه يجد ويسير بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي وقت ما يتمكن فيه من العمل، ويكون ضاع عليه وقت بدون عمل، ويكون حصل له في نهاية أمره عدم التمكن من العمل. لكن إذا كان الإنسان يعمل بصحته فالله تعالى يجيبه في حال مرضه بمثل ما كان يجيبه في حال صحته، لما جاء في الحديث الذي مر صحيح البخاري في كتاب الجهاد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صالح مقيم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صالح مقيم، على مجال من يقوم الزايد في حال صحته الله تعالى يجيبه في حال مرضه. لكن ما كان مضيعا في حال صحته ثم جاءه المرض ما عنده قدرة على العمل وليس عنده اجتهاد في حال الصحة حتى يثاب في حال المرض، إنما مهرق في حال الصحة ثم جاءه المرض ولم يتمكن أن يعمل شيئا، وما كان يعمل من قبل حتى يحصل له ثواب في حال المرض مثل ما كان يحصل له في حال الصحة. إن صحتك لمرضك يعني ما نكون مستعدة ومتهيئا وأنت في حال الصحة.

أنه يخلف بعد أصحابه، قال إنك أن تخلف فتعمل عمل فتغيب وجه الله إلا وجهت عليه، وهذا هو محمق تغيب وجه الله. وهنا أشار إلى الإشارة ولم يصدق اختفاء بكونه فاقه فاتفى بالإشارة إليه. وأورد حديث مدن الربيع عن الثاني عن الثاني الجنازة على الغاري، قال فيما أحد بمثاله لأنه ذكر مثل العقل، فكل حرمه الله على النار محل شأن قوله يطعي ذلك وجه الله، قال لا إله إلا الله يطعي ذلك وجه الله، فالعمل الذي ينفع هو ما أريد به وجهه ما كان خالقا ما كان يدافع عليه صدق واليقين وإرادة وجه الله عز وجل الذي هو دخول الجنة والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. هل الشاهد يسر يسر بذلك وجه الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ثم ذكر حديث أبي هريرة حديث قدسي قال الله عز وجل ما لعبد جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، يعني ليس ما عندي له جزاء إلا الجنة إذا قبضت صفيه، يعني من هو حبيبه جزاء ولده ومن يعز عليه ويشق عليه فقده فإنه إذا احتسب ذلك اعتبر على الشاهد احتسب على الشاهد يقول ذلك وجه الله احتسب الثواب عند الله ورجع الثواب عند الله عز وجل يبتغي بذلك وجه الله ليس له عنده إلا جنة، وإذا أدخله الله الجنة أدرك فيها ما لا عين رأت ولا من سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأكمل من ذلك كله أن نظر له إلى كما جاء في حديث صحيح رضي الله عنه يقول الله عز وجل الذين أحسن حسنى وزيادة طوع الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسنى الجنة والزيادة نظروا إلى وجه الله، الزيادة أن نظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قوله وزعم محمود زعم هذه وكان هذا الخبر حقا، المقصود بزعم يزال على الخبر المحقق انتهى الوقت بعده، يعني ما يحجر من تنافس الزهر السبيل.